قوله في الحديث يدعو على أحياء من أحياء العرب، يعني على قبائل من قبائل العرب، وبه سميت المجمعات السكنية اليوم حيا، فإن أصله مأخوذ من العرب، كانت إذا نزلت أرضا اقتسمته قبائلها، فنزلت كل قبيلة في جهة لما بنوا عليه من وصل الرحم بالقبيلة عندهم، ثم صار أصل التجمع السكاني يسمى في عرف الناس حيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.